الأستاذ الكبير الأديب يوسف السباعي، لا أجد يا فندم في أول لقائي بسيادتك النهاردة على شفتي ما أهتف به غير كلمة أهلا زي ما حياتك عودتنا دايما بتقولها لنا في كتاباتك. أهلا بيك، أهلا بيك كلكم. يا ترى يا فندم سيادتك بتقول أهلا لكل من تقابله فعلا من الناس دون استثناء؟ هي طبعا كلمة تحية على لسان الإنسان تعودها، وبعدين هي بتشكل إحساس حقيقي بحب الناس يعني وبفرحة لقائه، فبتتقال من كعادة لسان وفي الوقت نفسه بتتقال من القلب دايما يا فندم. دايما والكل من الناس. رجع لإيه بالظبط يا فندم؟ لا هو يعني أنا ما أحبش أختلي بروحي إلا لما يعني تبقى يزداد مثلا عدد الناس اللي أنا بقابلهم عن مثلا 300 يعني بتبقى نوع من إن أنا محاولة أخد نفسي، لكن أنا بطبيعتي أحب الناس وطبيعتي أحس بونس وسطهم، وسواء وانا تلميذ في المدرسه او انا ضابط في الجيش يعني احب قوي، كنت ساكن في الميس احب اقعد مع الضباط واكل معاهم واضحك واهزر ولغايه دلوقتي، لكن زي ما بقول لك انا لما تحس انك يعني في حاجه اثقلت عليك قوي بافراط حتى لو كنت بتحبها تبقى بعد كده بيجي رد فعل انك عايز تهرب منها شويه، ف بيجي في اخر النهار ان انا ببقى عايز يمكن في الشتاء اقعد وغطي راسي البطانيه واغمض، او في الصيف اقعد وابص للسماء ما عملتش حاجه ابدا، نتيجه ارهاق نتيجه كثره كلام مع الناس، لكن بطبيعتي احب الناس. طب والمقطم يا فندم جت ازاي؟ المقطم جت هي السبب الحقيقي ان في خمس درجات اقل من الدرجات، يعني الاكتشاف ده وانا كنت مدير المتحف الحربي. المتحف الحربي في القلعه في من تحت يعني جوه القلعه نفسها. فطلعت من العربيه مره وبعدين في اول هضبه من هضبات المقطم حسيت بلفحه هواء ساقع. وبعدين بقيت اطلع في عز الحر اقف في الشمس الاقي فيه زي ما اكون واقف على البحر. وبعدين يوم صبحت الصبح لقيت اعلان في الاهرام بيقولوا اشتري ارض في المقطم ادفع 200 جنيه اظن وبعدين تصبح ملكا لقطعه ارض. فجريت فورا خدت ال 200 جنيه ودفعتهم اظن تقسيط على 20 سنه، كانت الطريقه الوحيده ان انا اصبح من ملاك الاراضي. وفضلت ما فكرتش ان انا ابنيها، بالعكس يمكن حصل زلزال في يوم وكتب انه الزلزال ده مركزه المقطم. فجاه انا كنت عايش مع حمايه وعمي طه السباعي. فقال لي بيع الارض فورا لان المقطم ده مركز زلازل. فانا ما بعتش الارض، انا اشتريت حته ارض احسن وابتديت ابني. وابتديت ابني بطريقه ان مفيش حد كان بيقرر لي ابدا على البنى. يعني مراتي قالت لا مش هروح، وبعدين طه السباعي قال لي دي مركز زلازل، وبعدين الحته كانت قفره كلها مفيش الا ثلاث اربع بيوت، ومع ذلك اصريت ان انا ابني. كان اظن بايع فيلم ولا حاجه ومعايا العربون بتاعه، ولقيت مقاول هناك اسمه حاج مصطفى راجل ابن حلال، قال لي تعالى، اديت له الفلوس وابتدى يبني. لكن يعني ثلاث مرات وانا اوشك ان انا اكف عن البنى، لان كل مره اقف يصادف واحد نفسه يمكن ان انا ايه اطلع اتفسح في المقطم واتفرج على البنى ومعايا الولاد ومراتي من غير ما يعرفوا ان انا ببني هنا، لغايه ما بالصدفه عرفت ان انا ببني. وبعد كده استقرينا في المقطم، ويمكن بعدين ما بتنزلش هي من المقطم، قاعده على طول هناك لان سكن حي كويس. طب لو سيادتك فندم قدمت لنا سكان هذا المنزل اللي بنيته في المقطم، افراد اسره حضرتك، تقول لنا ايه يا فندم؟ هو اقول لك السكان اللي موجودين يعني يمثلوا أربع أجيال، يعني يمكن مش مقيمين دايما، لكن هي رأس الأسرة الأكبر اللي هو طه السباعي. و يعني بيشكل الاصل بتاع الاسره الاصل اللي موجود دلوقتي. وبعدين في الجيل التالي اللي انا وبنته، وبعدين الجيل الثالث اللي هو ابني وبنتي ومرات ابني وجوز بنتي الدكتور احمد الغندور ومنى الجمال. الجيل الثالث بيمثله الحفيد، وانا بعتقد ان هو يعني هو يكاد يكون في القبه زي الجد الكبير، لانه يعني شخص مهم قوي في، وبعدين دمه خفيف قوي وله قصص كبيره قوي يعني لا تنتهي، فمش عايز يعني احكيها دلوقتي. طب واحده بعدين على الأقل. هو انا فاكر هو دايما يعني يحبني ويخاف مني، فبيعتمدوا على انه في غيابي لما يرتكب حماقه يقولوا اعقل لان هنقول لجدك. فجاء مره ما حوقتش فيه التهديد، قال لهم انا ما يهمنيش جدي. فجم بيقدموا الشكوى، هو كتير قوي يقول لهم يعني بطلوا بقى شكوى لان انا كمان هشتكيكم. فجت امه ماسكه ايده كده وقالت لي شوف هو عمل كذا وكذا، وبعدين احنا قلنا له هنقول لجدك، فانا ما يهمنيش جدي. فانا قلت له بعتاب كده، قلت له يا اخي انا يعني راجل كبير وجدك وبحبك ووزير، ليه تهزقني قدام الناس؟ قام بص كده وقال لي او انا شيل حكايه الوزير دي. فقلت طب شيل حكايه الوزير، قلت له انا جدك وكبير وبحبك، طب تعمل كده ليه؟ بص لامه قال له انا مش قلت لك متاسف وليه بتحكي له الحكايه دي؟ فانا قلت له لا يا مش مساله متاسف، مساله انك انت ما تكررهاش تاني. طيب هعمل كل جهدي هحاول. ونهى الموضوع. طب لو قدمت لي حياتك زوجتك تقول ايه بالتحديد يا فندم؟ يعني اقول فيها كل حاجه طيبه. يعني خير معاون ليا في حياتي و من كل ناحيه. يعني كزوجة وكأم أولاد وإنسانة يعني مكرسة كل حياتها في نظافة البيت والخضضان على الأولاد طول النهار مخضوضة عليهم، ويعني مقسمة حياتها ما بين تنظيف البيت والخضضان على الأولاد والتبويز لما نعمل حاجة وحشة. فده وبعد كده بقى ما انا بقول انها يعني هي اهم حد في العيله. وبعدين بيجي بنتي، انا قلت مره في البرنامج اللي انا عملته معاك انها بتمثل خير باب البشريه شكلا وموضوعا، وما زلت بعيد الكلام ده. اسماعيل بقى ابن حلال قوي وطيب قوي ويعني نموذج غريب قوي. انا حكيت برضه مره عنه حكايه انه كنا صيدين المصيادة صادت فار في المطبخ، فخرج لقاه موجود، فبعد شوية ما لقيناش الفار، فبسأله إيه يا إسماعيل حكاية؟ قال لي أنتوا صيدينه ليه؟ عمل لكم إيه؟ فأمه بتقول له بس إن شاء الله ما تكونش سبته في المطبخ، أمال هياكل منين؟ فخلصها بره بقى. فيعني ممكن الواحد يحكي عنه حكايات كتيرة قوي، بس مش عايزين نقضي البرنامج في نوادر أولادنا يعني. ده كان كلام سيادتك عن البيت الحالي. لو كلمتنا سيادتك عن ذكرياتك بالنسبة لبيت الأسرة، البيت اللي حياتك نشأت وتربيت فيه، تقول إيه يا أستاذ يوسف؟ هو أنا أبويا محمد السباعي يعني يمكن معرفش أنت يمكن ما قريتلوش حاجة، لكن الجيل بتاعنا والجيل اللي قبلينا كمان يعني بيضعوا ضمن الجيل بتاع أو ند للعقاد وطه حسين وكل والمزني. وانا فاكر طه حسين قال لي مره عنه انه ابوك اول من اخرجني عن ازهريتي بكل ما ترجمه من ادب الغرب، وقدمه طه حسين في قصه الفيلسوف، وقال انه كان يتمنى ان انا اسيب القصه. انا كنت كملت قصه الفيلسوف انه اسيب القصه زي السيمفونيه الناقصه. وكتب عنه العقاد والمزني، يعني يمكن هو ظلم معايا لان انا بكسف اقدمه او اعمل له حاجه عشان ما يتقالش ان انا بعمل لابويا، لكن ممكن كان يعرف بيه اكتر من كده. يعني هو كتب عنه فهمي عبد اللطيف كتاب وبيكتب عنه علاء وحيد دلوقتي، وبيعتبر يعني كل الجيل السابق ليا وجيلي أنا يمكن ما كتب وما ترجمه هو من أهم حاجات ترجمها رباعيات عمر خيام ومن أحسن الترجمات. يمكن فتح نافذة الأدب العربي أو فتح على العالم كله. وبعدين هو بيعتبر كان شخصية برضو شاذة في جيل، يعني شخصية أولا كان ضحوك قوي وكان عنده عود في عازف على العود والقانون وكان بيغني. وبعدين رامي بيحكي لي عنه انه قابله مرة في السكة سلم عليه قال له ازيك يا رامي تعالى. كان رامي طبعا شاب وابويا اكبر، فقال له رايح فين؟ قال له انا مروح. قال له تعالى اتغدى معايا. فرامي يقول لي فرحت قوي الاستاذ محمد سباح هيغديني. قال تعالى انا هتغدى في مصمت في ميدان السيده. فقال له فرح برضه رامي. وين في السيده؟ بيقول لي جه شحات مد ايده قال له حسن الله بي انا ما اتعشتش ولا فطرت. قال لي فلقيت محمد سباعي جره من قال طب ما تيجي تتغدى معانا. وبعدين قال لي رامي انتهت المساله ان انا اتغديت مع ابوك انا وشحات فضيع كل الهيبه اللي انا كنت متصورها. وقصص طلعوا عنه كتير قوي كتير قوي. انت كفنان في بدايه كتاباتك كنت بتتوقع لنفسك انها ستترجم الى اكثر من لغه، انها هيقراها الالاف، انه لما هتنتقل الى الشاشه الكبيره هذه الاعمال الادبيه هيشاهدها الملايين، ولا ما كانش على البال خالص وحياتك بتكتب في البدايه؟ طبعا حكايه انها على الشاشه دي ما كانتش على البال لان ما كانش في وقتها، يعني حكايه ان الواحد دلوقتي القصص بتنقل على الشاشه ما كانتش موجود وقتها لما ابتديت اكتب. لكن يعني ككل كاتب بيتمنى ان يقرا وينتشر، كانت امنيه يعني بيسعدني انها تحققت وبيسعدني ان انا اجد نفسي مقروء واجد نفسي معروف بين القراء المصريين او العرب، يعني كانت امنيه. طب لو حياتك اخترت اقرب رواياتك الى قلبك، هو قطعا اختيار يمكن يبقى صعب، لكن لو حاولنا سيادتك تقول ايه؟ يعني من القصص القريبة لي حقيقة السقامات، يعني بتمثل جزء كبير من طفولتي وبعدين فيها شعور الأب والابن، فيمكن ده بيقربها لقلبي قوي. طب يا فندم دلوقتي في ظاهرة إعادة الأفلام القديمة ويعاد تمثيلها ويعاد إنتاجها، ويمكن من أهمها وضمنها أفلام حياتك أصلا كاتبها، فإيه رأيك في هذه التجربة أو في هذا الموضوع بالذات؟ أنا بعتقد إنها عملية مفيدة. ليه؟ لأن هي القصة لا يقبل عليها منتج لكي ينتجها مرة أخرى إلا وهو واثق من أنها نجحت أول مرة، زي كتاب يطبع طبعة تانية. الفايدة بتاعتها إن ممكن القصة اللي سبق لها النجاح توفر لها إمكانيات فنية جديدة للسينما، يعني فيلم اتعمل أبيض وأسود اتعمل ألوان، الأساليب الإخراج الفنية الجديدة تستعمل فيه، وإن وجهة نظر المخرج وكاتب السيناريو ممكن تضيف عليه حاجات جديدة، زي أوليفر تويست ما اتعملت أبيض وأسود وبعدين اتعمل بعد كده فيلم موسيقي وكان من أنجح ما يمكن. فهو أنا بعتقد إنها عملية مفيدة ما دام القصة يعني الفيلم التجربة الأولى نجحت. بتبقى مفيدة والمنتج مش عبيط، المنتج ذكي لأنه عارف إن الناس هيقبلوا عليها حتى ولو يقارنوا بينها وبين الفيلم الأولاني. يعني بالنسبة لبين الأطلال مثلا، هو أنتج قبل كده فاتن حمامة وعماد وعز الدين الفقار وكان فيلم ناجح. رمسيس نجيب بينتجه بمحمود ياسين ونجلاء فتحي وبركات. هو يعني فاتن قطعا وعماد عملوا عمل رائع وعز الدين الفقار اخرجه بطريقه ممتازه. الانتاج الجديد لما بتحط نجلاء ومحمود ياسين بيبقوا مقبلين على تجربه هم حريصين جدا على انجاحها، يعني بتلاقي انا اعرف ان محمود ياسين قرا الكتاب 4 مرات وان نجلاء قرات الكتاب اكثر من مره وان بركات بعد ما كتب السيناريو رجع تاني عاد ورجع قرا الكتاب ورجع يعني في نوع من الخوف من خوض تجربه جديده وان الناس هيقارنوا بين الكتاب والفيلم القديم والفيلم الجديد. وبعدين بركات مخرج غير انه مخرج يعني من شيوخ المخرجين اللي انا بعتبره من المجددين فيهم، يعني لما تشوف الافلام بتاعته اللي عملها اخيرا تحس انه التكنيك الجديد متغلب عليه. بتمنى ان احنا نشوف تجربه جديده لفيلم لقى نجاح، واعتقد انه ممكن ينطبق على كل فيلم بتبقى فيه تجربه جديده لانتاجه تاني. يعني كتبت عشرات الالاف من الجمل، لو اخترت لنا دلوقتي بعض الجمل اللي بتعتبرها جمل ماثوره او جمل بتعتز بيها حقيقه، حياتك تختار لنا ايه؟ انت عايز تجرني الى نوع من استعراض الذات مش هانزلق اليه، يعني هو أنا ايه؟ لا لا ما انت ما تقصدش، لكن انا لو مش عايز يعني بعبط انزلق فيه، لان معنى كده ان انا وانا بكتب جمل بحس ان في جمل بخليها للتاريخ عشان تذكر، هو ما بيحصلش كده، يعني انا بكتب وعمري ما تانقت في جمله حتى لدرجه ان انا قلت لك لما طه حسين كتب عن مقدمه الفيلسوف قال ان الفرق بين محمد السباعي ويوسف السباعي ان محمد السباعي اللغه بتاعته منتقاه، وان يوسف السباعي بيأدي بايسر المعاني بايسر السبل. وانا قلت ان ده الفرق، انا ما بعتبروش ذنب، ده بعتبره فرق بين جيل وجيل. جيل فعلا الكلام بتاعه تحب تترنم بيه، وجيل لو ترنمت لو قال لك جمل منغمه ومكرره تقول له خلصنا بقى وشوف عايز تقول ايه، يعني على طول ما تحتملش انت انك ان جمله تتكرر لمجرد الموسيقيه. بيبقى الفرق بين ده الفرق بين الاسلوب جيل وجيل. فانا بالقطع ما بحبش اكتب جمل للحفظ، وبعدين حتى لو حصل ان في جمل تستاهل فما اقدرش اقول لك والله دي جمله حلوه و وحضور. وبعدين هقول لك حاجه بقى، انت عارف التركي اللي قال جبخانه يق، انا مش فاكر فمش هقول لك. هذا يبقى شيء يعني بعد كل المقدمه دي ما مش فاكر. هو بيبقى ساعات على الغلاف بيبقى ساعات في المقدمه بيختار الكاتب جمله معينه او اسطر من الكتاب كله وبيخصها بالذكر او بانه يبرزها اكتر من غيرها. يمكن دي بتكون شوف انا يمكن كنت بستعمل كلمات غيري، يعني يمكن في نائب عزرائيل استعملت كلمات لغيري، او في بعض الروايات كنت بكتب حاجه من رباعيات الخيام اللي ترجمها ابويا. لكن اذا كانت الكاتب بياخد بعض السطور توضع في الاول فدي بعتقد انها يعني بتنم عن جوهر ما الموضوع او بتشير اليه، لكن مش جمل للحفظ. وبين الحكم اللي انت بتتخيلها دي بقى ايه، هو بيقولها الكاتب طبيعي، وبعدين لما يكبر ويبقى له قيمه يقوم تبقى هي لها قيمه. وبعدين اكتر من كده ان لما تصادف هوى في نفس انسان بياخدها ككلام قاله غيره وله قيمه وبينطبق على حاله فبيريحه. لو حياتك قلت لي ما انتش فاكر جمل معينه فانا هذكر لحياتك دلوقتي بعض الجمل واسال حياتك رايك فيها. بتاعتي؟ لا بتاعت غيرك بعد اذنك. يقال يا فندم انه يتكلم قليلا من يحب كثيرا، فايه راي حياتك في هذا الكلام؟ وخاصه انه متهيألي الكاتب لما بيحب لما بيعاني بيكتب اكتر. لا هو طبيعي اللي بيحب كتير بيسرح وبيفكر في اللي بيحبه فما بيكلمش كتير، يعني كلام منطقي. يا حياتك موافق؟ طبعا ده ما حبيتش. الحب يجعل الانسان العادي فنان وبيجعل الفنان مجنون، ايه راي حياتك في الجمله دي؟ هو يمكن بيجعل الانسان العادي فنان لانه بيرق ويرهف ويبتدي يشوف في اللي قدامه اللي بيحبه اشياء جميله بتنعكس على كل الكون، يعني يبتدي يحب الزهر ويحب الشجر ويحب البحر، يحب النسيم، يعني بيتحول إلى إنسان ممكن أن يكون أقرب إلى الفنان. بالنسبة للفنان اللي بيتحول إلى مجنون، يعني أنا ما جربتهاش، يعني ما اتجننتش قبل كده، يعني جايز حبيت لكن ما اتحولتش لمجنون. فاسأل اللي اتجننت، يعني جايز تلاقي حد فيهم. إذا كان يعني عاقل ممكن يرد عليك، إذا كان مجنون مش هيقول لك طبعًا. حياتك في نهايات رواياتك لو عملنا نسبة مئوية أو إحصائية، نلاقي النهاية السعيدة كام بالنسبة للنهايات الغير سعيدة؟ هو أنا عايز أقول لك النهاية السعيدة هي نهاية غير طبيعية لأي حكاية، لأن هي بتبقى نهاية نصف الحكاية، لأن النهاية الطبيعية لحياة أي إنسان لا يمكن تكون سعيدة أنها تنتهي بالموت. فلو تاخد قصة كاملة لإنسان أو لمجموعة بشر بتبقى لازم توصل معهم لغاية لما تدفنهم، فعملية غير سعيدة. الخاتمة السعيدة بتبقى زي بتوصلك لمحطة مبهجة، وبقول لك أنا هسيبك بقى مع السلامة، وسيبك توصل، يعني سيبك تتمتع بالمنظر اللي قدامك. طب حياتك بتعتبرها بداية النهاية ولا نهاية البداية؟ اللي هي الخاتمة السعيدة؟ أيوة فهمت. طب أتأملها شوية، أنت بتقول إيه بقى، بداية النهاية؟ النهاية ولا نهاية البداية؟ هما الاثنين مع بعض، لأن هي بتبقى في، نحن بنتكلم على قصة حب. ليكن ولا طيب، قصة حب بتبدأ الحب، وبعدين النهاية السعيدة بتاعت الجواز. فهي بتبقى يعني نهاية، على أي حال نهاية لقصة الحب، وبتبدأ قصة أخرى بتختلف قوي. يعني أنا قلتها لك مرة في البرنامج بتاع اثنين على الهوى، يعني بنوقف القصة على بعد مغامرات ومتاعب والاثنين بيتجوزوا ونفرح بيهم. يعني لو قلبنا صفحتهم الحقيقيه حصل ايه بعد الجواز؟ انا قلت لك قبل كده مشاكل يوميه. انت متجوز ولا مش متجوز؟ متجوز فعلا ومخلف. وجرالك اللي انا يعني متصوره لسه على وشك. طيب يعني بتعتبرها ايه بقى، نهايه المطاف ولا بدايته؟ لا، نهايه البدايه. نهايه البدايه. طيب مش بدايه النهايه. طب ليه اصلا؟ ما هو لازم تكون بدايه النهايه، لازم هتكون في نهايه ودي بدايه، يعني المهم تكون نهايه سعيده برضه. إن شاء الله. يعني هو المسألة إن الواحد بيؤدي واجبه على مدى العمر بأحسن ما يستطيع. وأنا أكتر حاجة بتمثل بيها يعني الحديث النبوي اللي هو إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فمدام الإنسان في كل فترات حياته بيعمل ما يجب أن يعمل وبإتقان، بيبقى مفيش حاجة بتفزعه، يعني يبقى أب كويس، جد كويس، وبعدين في الآخر يبقى طالب من ربنا إنه ينهي حياته كويس وخلاص، هو ده، وتبقى خاتمة سعيدة برضه، يعني مش وحش. هرجع لحضرتك تاني بالنسب المئوية، وأسأل سيادتك نسبة ما كتبت وكان أصله من الواقع كام لكام يا فندم في رواياتك؟ لا، هي ما تقدرش تتفصص بقى النسب المئوية، يعني هي لأنها كلها خلطة. يعني أنا لما أقول لك تكتب القصة إزاي، هو بتبتدي بانفعال، ما يعني حاجة بتخلي الواحد ينفعل، وبعدين هذا الانفعال بيرسب في نفسه حكاية، يعني يبتدي يضيف إليها ويكون حدوتة. الخامة بتاعت الحدوتة دي كلها واقع، لكن ممكن انه ما يبقاش واقع متصل، يعني ما تبقاش قصة كاملة مهداة القدر بيهديها لك ككاتب وتروح رصصها تحكيها. لا، بتبقى واخد شريحة من هنا وشخصية من هنا، وبتكون بيها القصة في الخيط اللي انت عملته. لكن يعني انا بعتقد ان 100% من الشخصيات اللي عندي موجودة. ممكن يكون شخص بيمثل ثلاث أشخاص في بعض، يعني عشان استعمله في القصة ممكن ابدأه بشخصية وبعدين الحمه في شخصية تانية مقاربة له واختمه بشخصية تالتة، يعني زي نحن لنزرع الشوك. قصة السيدة هي ثلاث شخصيات كانوا في حياتي، لكن دمجتهم في شخصية واحدة متصلة، ولأن الأصل متشابه ويمكن أن تكون خاتمة دي هي خاتمة دي وبداية دي هي بداية دي. فبيبقى زي الكاتب، زي انت عارف الواحد اللي بيطبخ دقية او المهندس اللي بيبني عمارة، بيبقى عنده تصميم لرسم او تصور لطبخ، وبعدين الخامات عنده واقع ملموس، يعني عندك رمل وزلط واسمنت وحديد، ما بتبنيش هوا، لكن شكل كده شوية الزلط دول والرمل ما تقدرش تقول عليهم بيت ولا التصميم ده تروح تسكن فيه. لكن انت لما بتاخد الخامة دي وبحطها بطريقة ما بصنعتك على التصميم اللي انت بنيه، بتكون في الاخر عمارة. او اما بتاخد برضو القوطة والبقدونس واللحمة والبصل، لو كومته قدامك كوم كده ما تاكلوش، لكن بنسب معينة وبيتحط بطريقة معينة عشان يكون لك الطبخة. ما تعرفش في الاخر فين بقى الخامة نفسها، يعني بتدور على زلط ما تعرفش فين، بتلاقي كتلة قدامك كده. فالخامات اللي موجودة في القصة حقيقية، والتصميم تصميم كاتب له ذهن قادر على الصياغة، وبعدين بمهارة بيستعمل ده بحيث انت لما تقرأ بتجد قدامك حقيقة مش كلام غير موجود في مجتمعك. قلت ايوه ده مجتمعك وده بيحدث، ممكن ما يكونش يعني ما يكونش حصل لكل الناس، وممكن ما يكونش كل اللي حصل للشخصيه دي حصل لشخصيه واحده، لكن جمع من شخصيات، لكن في الاخر بتاخد قصه متكامله. قصص اللي حياتك كتبتها انهي فيهم حياتك عشت كل سطر فيها او كل حادثه فيها بمعنى اصح؟ عشتها وانا بكتبها ولا قبليها؟ لا يا فندم، عشتها كتجربه وبعدين نقلتها الينا او لنا من خلال قلمك. يعني ما تصوري حاجه مش كل كلمه وانت بتكتبها. طبعا انا عشان كده بقول لك، لو السؤال بالمعنى اللي انا قلته في الاول يبقى كل كلمه، كل سطر وكل كلمه. لكن الاولانيه ما اقدرش اقول لك ان في، والا تبقى زي اوتوبايوجرافي، يعني هتلاقي حاجات كتيره واقع ويمكن متشابهه في عده قصص. يعني تلاقي موت الاب موجود في البحث عن جسد وفي نحن لنزرع الشوك، اللي هو موت ابويا ومجسد في ذهني وكتبته مرتين يكاد يكون في قصتين. لكن ان القصه من اولها لاخرها حصلت، اعتقد ان ما فيش موجود في قصصي كده. بيبقى في دايما اضافه من في خيال. اضافه يعني ما تمسك اي نحن نزرع الشوك مثلا، فيها اشياء كتيره قوي من الحياه اللي انا حياتها في جنينه نميش وابو الريش وشبرا وفي كل، او تمسك رد قلبي، قصه تلميذ التحق بالكليه الحربيه ودخل سلاح الفرسان ودخل ماتش ملاكمه واتكسر له ضلع، انا حصل لي الكلام ده كله، لكن ما تقدرش تقول عليها على طول قصه حياتي، يعني فيها اللي بيقول عليه التاليف. استاذ يوسف السباعي، ما هي نسبه ما كتبت حضرتك اثناء الوزاره وما قبل الوزاره؟ اصلا قبل الوزاره ده تاريخ كبير، الوزاره اظن 4 سنين ولا حاجه، انا ما كتبتش خلال الوزاره حاجه ابدا. ما ده اللي انا عايز اوصله. لا ما كتبتش، لان في استحاله ماديه، ما فيش ثانيه ممكن اقعدها مع نفسي عشان اكتب. يمكن حاجات كده بالاضطرار اكون مثلا كتبت، ارتبطت مثلا بسيناريو قبل الوزاره وبعدين جه في تعديل لازم اعمله او الحوار عايز يتغير عملته. يعني اعتقد ده الحاجات اللي انا زي العمر لحظه كتبته قبل الوزاره على شكل معين وبعدين اتغير الشكل، فاضطريت اكتب حوار تاني للسيناريو. إذا حضرتك بتؤيد الرأي اللي بيقول إن العمل الإداري أو المنصب الإداري بيعوق الفنان عن الإنتاج. الإنتاج الفني طبعًا. آه عشان كده طبعًا بيعوق، عشان كده بقى ساعات التفرغ معمول لكده. لما بيجي الكاتب وعنده ما يجب أن يكتب ومش لاقي وقت يكتب ممكن يدوله تفرغ. يعني قطعًا العمل الإداري الإيه بقى المتواصل والمزدحم قطعا بيمنع الواحد من الكتابه، لان لازم عشان الواحد يكتب يقعد مسترخي وقافل عليه اوضه، مفيش تليفون يدق، مفيش جرس يضرب، مفيش زائر يزوره، يقعد على الاقل 7-8 ساعات مع نفسه. وده مش سهل ان واحد هو بيشتغل وزير يقول لهم يقفل على نفسه ويعمل كده، مش سهل يعني. حياتك قلت لي ان الوالد كان استاذك، لو قلنا تلاميذ حضرتك استاذ يوسف تقول لنا مين؟ في نوعين من التلاميذ، تلاميذ يعني بيسببوا لي نوع من الايه، هم بيتعمدوا انهم يجوا يقولوا انا تلامذتك، زي محمد احمد وحسن صبري الخولي. يعني يلاقوني واقف في ريسبشن مثلا وان يجوا ينحنوا بادب قوي يقولوا احنا تلامذه سيادتك، هو اقول له انت حد سالك في العمليه دي يعني، تبص تلاقي تبص تلاقي يحدفوني الجيل، لان هو الواحد فيهم يبان انه استاذه لازم يكون لطف السيد، فلما يضعني في ان انا استاذه بيقصد التشنيع. فطبعا عندنا من التلاميذ دي كتير قوي، ودول انا بحبهم قوي وبعتز بيهم رغم انهم بيدوني الشكل اللي هو بيخليني فوق ال70. التلامذة اللي انت تقصدهم تلامذة الأدب، هو أنا بعتبر كل ابتسامة على شفتي إنسان بلقاه وبيلقاني بحب دي نوع من التلمذة، ودول كتير يعني، وفي نوع من الحب المتبادل بيني وبينهم. التلمذة بقى بالمعنى اللي انت بتقول عليه اللي هم كانوا كتبوا بعضهم نحن جيل بلا أساتذة، يعني أنا ما أعرفش هما مين تلامذتي، لأن ما بتبقاش مدرسة ومرصوصين كده، ده واحد بيقرأ الواحد وبتأثر بيه وبيقتنع بيه. والجيل اللي بلا أساتذة يعني ما قراش لازم، ولا يعني، لأن هو التلمذة ما بتبقاش كتاتيبي يعني، ما بيقعدش يقول لهم اقروا، لا هي نوع من الاتصال اللي على بعد، ودول ما اعرفهمش يعني، الا بقول لك الا بشوفهم ويبقى فيه نوع من اللقاء الودي وبس. لو سيادتك يا فندم كلمتنا عن الجوائز اللي حياتك فزت بيها طوال حياتك الادبيه، تقول لي يا فندم مع ملاحظه ان انا لا اقصد اطلاقا ان حياتك تستعرض عضلاتك زي ما اتهمتني قبل كده. لا، وانا اصلا ما انا بت يعني ما بتهمنيش الجوائز، يعني ما يهمنيش ابدا ان انا اخدت جايزه، وبقولها من قلبي يعني، فرحتي بحب انسان ارالي او بتقدير انسان يعني تعادل 10,000 جايزه، وانا يمكن الجايزه اذا كانت فلوس كويس يعني بتستعمل كفلوس، اذا كان نشان يعني بيتحط في مكانه وبينسى يعني، وما افتكرش بيكون له ابدا القيمه اللي بتعطى اللي الناس بيتخيلوها في الناشئين، لان يا دوبك بتبقى بس ثانيه اعطائه وفلان خد نشان، وبعدين الله اعلم بتحط فين الناشئين. يعني انا اعرف ان ابويا قالوا لما خد شهاده المعلمين اللي كانوا بيبرزوها مما يحكى عنه انه سابها في اول دكان فطاطري راح بياكل عنده. انا طبعا ما بسيبش الناشئين عند فطاطريه، لكن بحطها في دولاب هو اللي بيهتم بيها قوي ابن بنتي، يعني بيتفرج عليها ويقول لي دي ايه وبيعلق بعضها. لكن بعتقد بقى ان هو اذا كانت يمكن بيهتموا بيها في لما الواحد يموت يحطوها في الجنازه يبقى لها قيمه، وبرضه دي كلام يعني ما افتكرتش هتكون يعني لها اهميه، فيعني صاهر عن السؤال ده برضه. يا حياتك ما بتلاقيش فيها التقدير اللي ورا النشان كان شان يعني؟ يعني بيبقى للحظة بسيطة قوي، يعني لما اخد او ما اخدش، يعني ازعل ثانية او ما ازعلش، يعني انبسط ثانية او ازعل ثانية، وبتضيع على طول. يعني لما اقول انا كنت يجب اما الاقي لستة ناشين وانا مش فيها، يعني الزعل ما ياخدش اكتر من ثواني وانسى. لما الاقي ان انا خدت نشان افرح لي ثانيتين وانسى، لكن ما يبقاش لا تشكل قيمة اكبر من كده. طبعا بقول لك الفلوس بتستعمل بقى، يمكن لها قيمة، يعني توفيق الحكيم يعرف العملية دي كويس، لأنه أنا أنت عارف الحكاية بتاعت توفيق الحكيم لما خد جائزة الدولة؟ لا يا فندم. هو خد جائزة الدولة وخوفا من إنه يروح يخطب، هو ما يحبش يخطب أبدا، فادعى العيان وقال أنا عيان ومش على روح، وقعد في البيت بيتفرج على جوائز الدولة وهي بتعطى في التلفزيون، وقال لمحمود يوسف هو السكرتير بتاعه أو مدير مكتبه، قال له تروح أول ما تاخد الشيك من يوسف السباعي، شيك ب 2500، تاخده وتجيبه فورا. فتوفيق الحكيم كل بقى تركيزه في كل الحفلة دي على إمتى هيتنده اسمه، وإمتى هيسلم الشيك، ومين هيستلمه، وبعدين هو طبعا أنا هاخده وأحطه في جنب بقى عشان أديه لحد. فبيتبع شريط زي الفيلم البوليسي، الشيك انتقل من يد ليد ليد لغايه ما شافني بديه لمحمود يوسف، وين ساب التلفزيون ومسك الساعه وقعد يحسب بالظبط هيفوت وقت قد ايه لغايه ما يوصل محمود يوسف له. وفضل بقى محمود يوسف هيجي يتعطل في مرور، عربيه تجرى لها حاجه، لغايه لما وصل له محمود يوسف واداله الشيك واطمئن. فده يعني انا بوري لك يعني قيمه الجوائز وايه الناحيه الماديه لها قيمه قد ايه. طب ده يخليني اسال سيادتك فندم عن نظام الجوائز المعمول به حاليا بصفه عامه بالنسبه للادباء او الفنانين، حياتك رايك فيه ايه؟ هو في جوائز الدوله اذا حبيت نتكلم عنها، هي يا كان في الاول في حاجه اسمها جائزه الفؤاد الاول اظن، او جائزه الدولة بعد كده، وبعدين ايه كانت بتعطى جايزة واحدة اللي هي 1000 جنيه. فكان بيخشوا مثلا طه حسين يخش بكتاب، وعشر يخشوا بكتاب، فلجنة التحكيم ما يمكنش ما تديش طه حسين، فبياخد طه حسين السنة دي وياخد طه حسين السنة الجاية واللي بعديها، وكل ما يخش طه حسين ياخد جايزة. انا بقول نموذج. فلما جينا بعد في اول الثوره ننظر في قانون الجوائز، قلنا ان يجب يفرق الجائزه الخاصه بالشخص والجائزه الخاصه بمؤلف او بعمل فني. فممكن ان انا ادي طه حسين او العقاد او توفيق الحكيم جائزه اللي بنسميها تتويجيه او تقديريه، مره واحده في العمر على مجموع اعماله اللي افاد بها الوطن، وبياخدها وخلاص ما يخشش يشارك بقى حد تاني بمؤلف. لو دخل ممكن ما ياخدش، يعني لو اي حد دخل بكتابه، لان هم طبعا الكبار ما بيخشوش بقى، يعني في على طول بيعتبروا جائزه الدوله دي خلاص انتهت، بياخدها مره واحده وخلاص. لكن لو حصل انه دخل بكتاب ممكن ما ياخدش، يعني لان انا بتبقى لجنه التحكيم بتقرا المؤلفات وبتوزنها بقيمتها الحقيقيه مش باسماء اصحابها. بعد كده نبتت فكرة جايزة بنسميها جايزة الامتياز، اللي هي بين الاثنين، يعني لأنه طلع أن الجايزة التشجيعية أحيانا بيخشها أستاذ جامعي أو أستاذ كاتب كبير، فعشان إذا كان الكاتب أو الأستاذ الجامعة لم يصل بعد إلى مرتبة التتويج أو التقدير وكبر على جايزة تشجيعية، بقى في جايزة امتياز بتعطى على مجموعة مؤلفات أظن لمدة 15 سنة، أو يعني لها شروط، ودي في قانون الجوائز الجديد بتغطي الـ يعني النوابغ اللي بين الجائزتين. في جوائز تانية بقى كتيرة، في جوائز السينما وجوائز التشجيعية بتاعت مجلس الفنون وجائز نادي القصة إلى آخره، يعني هو عمل يمكن بيشجع على الناس الجداد انهم يكتبوا، لانه بيبقى في هدف بيكتب وبعدين بيقيم وبياخد جايزه، فبيبقى في نوع من التشجيع المفيد جدا. سيادتك يا فندم، لمدة 20 سنة اللي فاتت ولحد النهاردة كنت أحد كبار المسؤولين عن الأدب في مصر، وفي نفس الوقت حياتك أديب، فزي حياتك كنت بتعامل أو بتتعامل مع زملائك الأدباء وأنت في موقع المسؤولية؟ يعني ما أعرفش قدرت أوضح السؤال. لا يمكن هو اللي أنت بتقوله ده أضرب لك نموذج له، وأنا كنت سكرتير مجلس الفنون وكل المجلس أدباء كبار، وبعدين أنا يعني كعضو في المجلس بقول رأيي، ياخدوا بيه ما ياخدوش بيه، كسكرتير المجلس بنفذ رأي المجلس حتى ولو كان ضد رأيي، وده اللي أنا كنت بعمله. فأذكر أن مرة الأستاذ فتحي غانم كتب في روزة يوسف أو في صباح الخير إن يوسف السباعي بيفرض رأيه على المجلس وإن الأعضاء بيخضعوا ليه ويخافوا منه واللي بيقولوا بيعملوه. طبعا دي يعني ما كانتش بتحصل، مش دي ممكن إنها تجعلهم ياخدوا موقف مضاد مني بلا مبرر، يعني حتى لو قلت رأي سليم لكي لا يقال إنهم بيخافوا مني أو إن أنا بفرض رأيي، يقول لك لا على طول. فأنا اتضايقت، وبعدين جيت يوميها كان انا قاعد في مكتب وضفير حكيم قاعد تحتي على طول، فقلت له ما تيجي تشرب عندي فنجان قهوه. فطلع كان عندي شباك كده بحري وفي شجره مانجا، جبت له ترابيزه وجبت له فنجان قهوه وقعد كده استرخى. قلت له دلوقتي فتحي غانم كتب بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، وانا مش عايز ده يكون له اي تاثير فيك. بص كده قال لي اسمع بقى، خلي فتحي غانم يقول اللي يقوله، شوف انت لو جبت لي كل يوم فنجان القهوه وقعدتني في شباك البحر ده اي حاجه هتقولها هقول لك طيب. فيعني وانا بنوع من الضحك والمجامله، لكن اللي بيحصل ان انا كنت دايما زي ما قلت لك في الاول ان انا اقول رايي كفرد، واي راي للمجلس ككل كان بيتاخد. هو الحرج يمكن كان بيحدث امتى؟ مثلا لما اكون مسؤول عن مجله او مسؤول، يعني وانا مثلا رئيس تحرير اخر ساعه، هو فاكر ان الاستاذ علي احمد بكثير كان اخر ساعه ماسكينها مجموعه من اللي بتطحن بكثير وعبد الحليم عبد الله وغيره وعاملين عليهم حصار. فاول ما لقوا ان انا مسكت اخر ساعه يعني اتنفسوا الصعداء زي ما بنقول، وجاه بكثير جاب لي قصيده فنشرتها، وين بصيت لقيته بيجيب لي كمالة القصيدة إذا بها ملحمة من حوالي 1000 بيت آخر ساعة لا تحتمل نشر. فقلت له يا بكثير ما أقدرش. قال لي ليه؟ قلت له عشان آخر ساعة مش مجلة أدب أو ثقافة ممكن أنشر فيها الكمية دي كلها، لأن القراء بتاع آخر ساعة ما يحتملوش. لقيته زعل وقال له هو إحنا هنفضل يعني مضروبين في ايامك وايام غيرك ومش معقول من نضرب من اعدائنا واصدقائنا؟ وخدها. قلت له والله هاتها اطلعها لك ان شاء الله، اطلعها لعدد خاص من اخر ساعه، وان لغايه ما اقنعوه ان حقيقه اخر ساعه مش مجالها، ونشرت له جزء ثاني وانتهى العمليه. فيعني الواحد يعني ممكن يتغلب على الحرج ده، وفي حاجات كثيره قوي، لكن العلاقات الطيبه وكون الواحد يعني بيبقى عنده قاعدة وبينفذها فبتقنع الكل وما بيبقاش فيه الحرج ده. طب كأحد كبار المسؤولين أيضا يا فندم عن الأدب في مصر، تسمح حياتك نناقش بعض القضايا؟ يعني مثلا هو يعني إيه مسؤول عن الأدب؟ أنا بكتب خلاص، يعني كنت أخدت بعض الوظائف وقت ما، ف يعني كلمة أنا مسؤول عن الأدب ده كبيرة. المجلس الأعلى للفنون والآداب كنت سكرتير عام المجلس الأعلى للفنون والآداب، وأنا ضمن مجموعة بنخطط للفن والأدب في مصر. ورئاستك حاليا للأهرام فن قطعا ولو أنها جريدة إلا أنها فيها أدب. أنا يمكن يعني أنا في الأهرام كان وجهة نظر أن الصفحة الأدبية تتيح الفرصة لأدباء مصر الكبار أنهم يبصوا على القراء. يعني نشرت قصيدة لمحمود حسن اسماعيل، نشر بحث لشوقي ضيف، وان يعني الاهرام كان زمان بينشر لشوقي وحافظ ابراهيم وبينشر قصائدهم في اول صفحة. ف يعني انا برى انه يجب ان يعود للعمليه دي وان يجد الادباء. يعني هو في فرق كبير جدا بين ان الجريده او المجله تبقى مجال للنشر لكاتب يعني حديث لخدمه هذا الكاتب، او ان الجريده يعني مكان لكي يقرا في القارئ خير ما يمكن ان يكتب في هذا المجال. هي المجلات الثقافيه زي مجله الثقافه والجديد ومجله رساله زمان هو المكان، هي المكان اللي يمكن للكتاب الناشئين انهم يعملوا حقل تجارب. ما يمكنش الاهرام او البيت الصحف الكبيره تبقى محل اللي ما بتحتملش يعني، وعندها الكتاب الكبار اللي بتدفع لهم، والقارئ لما يمسك الصبح الجريده عايز يشوف حاجه مضمونه يعني، او كاتب عارفه ومش هيضيع وقته فيه، لغايه لما الكاتب الثاني ينضج في المجالات المتخصصه وين بعد كده هيسعى اليه. يعني هو دلوقتي الواحد يعني ممكن نروح نترجى محمود حسن معين او صالح جوده ان احنا ننشر لهم قصيده.